الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرتا بخلاتني كي قرمي برستان دكين وخواي قبر أجريبا أجرو فاداشتي عما دقون تعمداتا ولم يوارك وردا وصفاصي عما دقون تعمدكين برزان يموكو دستيق لدرشوان وخنكاراني زانكو حسين بساسداني أم يوارك ورا وبرز ما مستع عبد اللطيف أحمد مصطفى بوفيشكش كردني محاضريك بشرنا ونشاني أمانتي إسلام لسرشاني مسلمان ديار جنابي ما مصابا خوزكي إسلامي وبيشنوش وتارخويني مزقوتي قوري شوار قرني وما مصابي زنكوية وهروها بريوبري مدرسي السنية وخاوني امتياز سر مسري وفاري الرقاء راستا لسر دعوتنا مئيما جنابي عن تشريف يعني نابو شاري شمشمال وآمد دبوني نشان دابو بيشكش كردني محاضرية لم يوارك وريدا بوی اون یادواری دانش نکمان پر بیاد لخیر و برکت و جگای رزابونی خوای پروردگار بیه. هر بوی بنایی خواه منوی و بخیراتنی که گرمی برزی ما مصادقین. برزان جنابشان اگر پرسیاتن ها بود اتوانن بکاغت بو منی بنیرن یه مجبه یستی خوای پروردگار بدوای تاوبونی محاضرکه بفی مجال عرصی ما مصادقین بو والا می پرسیارکن تن. لکوتایش دا دمانوی زور سپاسی او برزانش پین که بکی مولاکی یاسایی کار آسانیان بو من کرد و هاوکاریان کرد بطایبتیش بریوبری هولاکا دوباره بخیراتن تندکین و سپاسی آمده بون تندکین با ما مستش بفرمی بو تارکی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد براني برزم سلامي خوي فروردقار تعالى سربيت تاوكار من خوي فروردقار نیتی منیش و ایوش خالص که با خوی داوکارن دی با خاطرین و جوانکانی نیت من تنها رزابونی او بیت و تمانو کردوش من بجویری سنتی پیغمبرکی بیت علیه الصلاة والسلام و آخر من خیر که و بختور من که او سانی که امرو دمیوی پیشکش به جناب تانی بکم جویگران داوکارن لخواه که همویان بنیتی چی پاکا و جوی بگرن چی خیلی تداب و سودی لی ببینن چیش که پیچوانی آیت قرآن یا حدیث بو پنا بخوا او نصیحت من بکنو بو من راست کنو چون که سرطای قصه کردن پیش اوی دست پی بکن نیت بون لجوی گرتن دا انسان بنیتی چی خالص جوی بگرد او زور تأثیری تدکات بلام کسیک بنیتی خالص بو خواه جوه نگرید او نکسودی لنا بینید بگره بوشیده به بفتنه انسانش که جویل بالغی قرآن و حدیث بگره حقی خویتی سودی لی ببینه داوکارین لخوای گره سود من پیبگینه او باسی که دمیو باسی بکن با تن برابر زکانم بریتیه لامانت امانت که خوای پروردگار لقرآن فیروزکی ده فرمید إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها دفر ما إيما أمانة من عرض كرد عرض كردن يعني بيشاندان نك إلزام كردن إيما خست ما نروي آت ما نكان با مزني وقوري خويا وحوض زويكش بقرسيتي ومزني خوي ولسرچي وكانش بو مرجي اگر بيتو او امانته هل بقرن او پاداش بدرينو اگر بيتو او امانته هل نقرن او معاقبه بدرين وكو ابن عباس لفرمه وامام ابن جرير طبري جرايته فابين ان يحملنها رفض يان كرت قبول يان نكرت او امانتين تيها النجيرة واشفقنا منها وترسان لوا چونك ما دام اختياري تيدايا وتيان اي پروردگار دمانوه عبدي توبين ببي اختيار اما عبدي توبين باختيار او اگر توشي مخالفة بين كم ترخمي بين لها القرتني او امانتا او عقابي لسرا هل يان نكرت چه هلی گرد و حملها الانسان انسان او امانتی هل گرد که یکم انسان آدم علیه الصلاة والسلام کاتی که او امانتی هل گرد ابن عباس ده فرمه هر لعصر و فتره نیوان عصر تاوکو شو اوان دی نبرد آدم توشی تاوان بو کم ترخمیگ روی دالا هل گردنی امانتکا ولا بهر در کرا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنسان هل يقرد إنسانش لطبعي خوي دا دو صفتي تدايا أقر خوي باق نكاته ولم دو صفتا أو ناتواني أو أمانة بجيب قينت صفتي كم يعني ظلوما كزور استمكارا أقر بجزاني أمانة حقي بينادا ودوميا جهولا نزان زور نزان نفاما نازانه چی امانتا لیتی کل دبیت شتیگ امانت نیو با امانتی دزانه اوش که امانتی خوای پروردگاره نازانه که امانتا جهول لیتی اگده چیت هر وکو چون لا حدیثی چی صحیح دا که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام اشارت بو اوه تیدا ورد جیرید که جهلی انسان امانتی لیتی کل دبیت فرموی إن بين يدي الساعة سنوات خداعات بيش هاتني قيامت ولروايتك دا بيش هاتني دجال سن سالاني چي فيالباز هن چون فيالي تيدادا كريت فيالي لو تيدادا كريت كحقنا حق لك خالق تيكال دبيت يصدق فيها الكاذب إنساني دروزني تيدا براز داد اندريت لو صالانيك أخير الزمان ويكذب فيها الصادق إنساني راز قوشي تيدا بدروزن داد اندريت ويؤتمن فيها الخائن لو صالان دا إنساني خيانتكار بأمين دار داد اندريت ويخون فيها الأمين إنساني أمين دارش بخيانتكار داد اندريت ويتكلم فيها الرويبضة وإنساني رويبضك في عمر صندوق فرميت قصيتي ذلك قال وما الرويبض يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة إنساني كي هي تشوفوت قسلا كاري قشتي خلقي ذلكات بسبب جهلي خلق أمين دار لاي خلق بخيانة كار لقلم ددريت أو كسيك أمانتي دينو أمانتي إسلامو امانتي اخلاق وروشتي خلق بطارزه او بخيانه كارده لقلم ددريت اوش كخيانه لديني مسلمان انكا خيانه لروشتي او ملته بكا او بامن دردان ددريت او اوصالانيك ترازوكتي داخل دراوتوا بسببي كي إنه كان ظلوما جهولا بسبب جهل إنسان ليت يكلوا أو أمانة مزنت شبرا برزكانم كخوايفر وردقار خست يسر شاني إيمي إنسان وإيمي هلمان قرتوا وفيويتي شعد المنهبه تقوى منهبه بهوي ظلم وخيانة لأمانة نكين وعلمش منهبه بهوي بزانين أمانة إخواتيه او امانته زنه اندو تفسیری انه یکی شنوایه که اوشته که خواله تر توی فرض کردو او امانته بگشتی دومیان امانت بریتیه لامانتی خلق سپرده خلق کلای تویا امام طبری ده فرمه هر دو چیان ده گریتوا امانتی خوا و امانتی بندکانی خوا جا ایم ای انسان دو امانت ما نسر شانه امانتی خوای پروردگار و دينكي و پیغمبركي عليه الصلاة والسلام و امانتي خلچش كلامانا چون او دو امانته بجي بگينين و چون رعايتو پارزگاري لبكين سرتا صفتي امانت بريتيا لإيمان بوية پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لحديثي چه صحيح ده لصحيح الجامع ده فرموي كوتاري چه ده ألا لا إيمان لمن لا أمانة له هر كسك امانتي نبات او ايماني نيه هر كسك امانتي نبه انساني چي امين دارو سپاردا پاريزر نبات او ايماني نيه ولا دين لمن لا عهد له هر كسك چي بلينو پيماني نبه او ديني نيه كواتا كسك امانتي نبه ايماني نيه پيويستا انسان آگاي لامانت به بو سلامتي ايمانكي بو اخواي پروردگار حلقراني أو فيام في روزي بأمين دار داناون هر لجبرائيل وعليه السلام كأمين بو أخواي قورا ناردويتي دعاي هر مهمو پیغمبران خواي پروردگار چون وصفي کردون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين نوح يا كم رسول إخوة بخوشي ود إني لكم رسول أمين من الرابي أمين دارم بو إيوة أو كسي بو خلق دني الرد أو كسي ترافتي خلق دكا وخلق بري ودبا وآمش قاري دكا دبي أمين بيت دعاي أو إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين پیغمبران إخوة عليهم الصلاة والسلام همويان خاوني أو صفة برزبون كصفة أمانة بويا يشك لو صفتاني كوايك موسى جنب خوازيت أو كتيب دريته وتيجي يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين كموسى شيبو أمين بو وتي أيكتم أمانتك أي أوكي أول لك يبو دركوت وتي أي باوك أمانتك أم لو أبو دركوت ككوتي نريب لو توتي لدوان برون نقل فيشن برون هرچند موسى مالي إيمي في ندزاني بس نيهج من كوم فيشي برون وتي لدوان برو لدوا وفين بلي آوا برو يا آوا برو ما كوم فيشن وسيري ندكر دم موسى أمين بو عليه الصلاة والسلام في عمري خومن عليه الصلاة والسلام لأمانتي أو في غنبرة عليه الصلاة والسلام أو بكاتي كهرقل برسيار لأبو سفيان دكات وتي أو محمدي كهاتوا أمري چيتم في ذكا أبو سفيان كمشرك يجبو بلام راستي ود أو كاتا وتي إنه يأمرنا بالصلاة والصلة والصدق والعفاف وأداء الأمانات وتي محمد عليه الصلاة والسلام أمر من في ذكا بنويش براسقوي بصلي رحم خزمايتي وهروها با بجي قيان دني امانت هرقل وتي وهذه صفة نبي وتي او صفتان صفتي في غنبرانا كتشيه الا صفتكاني واداء الامانة بويا في غنبري اخوة عليه الصلاة والسلام هروكو هندق لزانان سيرة بازدكا كاتك هجرتي كرت لدستي چه راي كرت لدستي مشرك كافركاني قومي خوي راي كرت كما كيب جيهرت لقال أوجد علي لشويني خوي جيهشت رضاي خواي فروردقائي لبيت بوشي جيهشت يشيق لسبب جيهشتني علي رضاي خواي فروردقائي لبيت زانعيني سيدة فرمون پیامبری صلی الله علیه و سلم امانتی خلقی زور لابو چون کلای مشرک کانش محمد علیه الصلاه والسلام به امین دار ناتراو بو بو امانتی خو یان لای او دادنا که هجرتی کر لدستی او رای کرد واش با علی پر مرضای خوای لیبه او امانتانه به خلقی مکه بگینوا سپارده خلقیان پی را بگینوا نی و دوان کافرن اوان دجمنی منن مال یان حلال بو منو دزیان لبکین و خیانت لامانت یان بکین نخیر او في غنبري عليه الصلاة والسلام كذي فرمو أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخل من خانك أمانة بقرين وابو أو كسيتوي بأمين دار دانا وخيانة مكا لو كسشك خيانة شد ليدك في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام خيانتي ندكر في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أمين دار بو بويا يشيق لصفتي إيمان دار أويك إخوة فروردقار لسورة مؤمنون دادا فرمي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ایمانداری چاک اهلی بهشت و سرفراز او کسانن که امانتکان یان دپارزن کواتا جگل پیغمبران شوین کوتی پیغمبرانش علیه الصلاة والسلام پیوشت او صفتان هبه که صفت امانتا امانت پارزی بکن جا امانتی خوای پروردگار به یا خود امانتی خلچی بید و هر کسی اک امانت نپارزه پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دفرمه اربع من کن فیه کان منافقا خالصا هر کسی که یک لوچو او چوار صفتی تیدا بر منافقی چی خالصه اگر صفتی چی تیدا بیو صفتی نفاقی تیدا یک لوانه چیه خیانت کردن لامانت صفتی انسانی منافقه دوای اوی که زانی من امانت منزلتی اونده گوره و صفتی پیغمبران علیه الصلاة والسلام و صفتی ایمان داران خیانت لامانت صفتی انسانی منافقه و روج قیامتش وکو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ده فرمه لو روجداك خلشي حشر دكين حفاة عراة غرلا خلشي ببي خواسي وبروتي وختنا نكراوي حشر دكين لترسي او روجدا كسنات وانا سيري كتيشي تربكات كخلشي هموي بروتي دكريت لو روجدا في عمري خواسي دفرمي يؤتى بجهنم جهنم دينا رايدة يشن بحفتا هزار زنجير وهر زنجيرك حفتا هزار ملايكة رايدة يشت او جا جسري سر جهنم داد اندره فردي صراط لسر جهنم داد اندره وتوضع الأمانة والرحم وتشتك أولاولاي فردي صراط داقري لسر جهنم أمانة رحم أو دوانا راوستاون بقلاتك خلقيك ديت فأما الأمانة فتكبكب النار على وجوههم في النار بسبب خيانتهم أمانة قلاتك وخوشي دقري أو كساني خيانتيان لأمان كردوا ناهيلا لو فردا تجاوزك نببرنوه هلي لذاتنا وجهنموا صلي رحمش بهمان شوا كواتا أمانت چون ليكم روجة ولا سرد واجب كراوة تاسد فردي صراط لقلتو نجاة دنائبه كبيتو كسيكي أمين دار نبيت كواتا أمانت بوهم مزنيتي بلو فايي وبوهم خطورة ترسناتشي إما امانتی چیه بپارزین و چین او کسانی که امانتی هم لترشانه امانتی خواه و پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لپیش امانتی همو کسی که خواه پیغمبر در فرمی یا ایوها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتكم خیانت لخواه و لپیغمبری خواه مکن خیانت لامانتی خواه مکن خیانت کردن لامانتی خواه چیه خيانت كردن لأمانتي خوا أويكتو أو ما فيكه خوايا ولسرتويا بتنها بي فرستي بتنها لي فرستي خوا بتنها دروستي كرديتو رزق رازيد ددا كتو صفاتي يجي تربكي بنداتي بو كتي تربكي برنامج جياند لكتي تروار بقري تو خيانتد لخوا كرت خيانتد لو أمانتك كخواي فروردقار رترشاني توي داناوا كفروردقارد بتنها نفرست خيانت لا امانه كي كرت كواجبات كانت بجينا قيان خود توشي حرام وقدغ كلا وكان كرت خيانت لا امانه اخوي فرولغار كل دوا وهروها قورتين خيانه اويا كل دين اخوي فرولغار بكريت دسكاري او دينه بكريت غورانكاري تيدا بكري زياده وكمي تيدا بكري او همي خيانه لدين اخوي فرولغار فتوى بدري بناوي اسلام وكخوافي راضين بيت بلكو فلان في سار في غازيبن او قولتين خيانتك لخواي فروردقار والذين اخوا ذكرت لا تخون الله خيانت لخواي فروردقار مكان بوي يشك لإمام برزكان وبرزكان إمام ابن القيم الجوزية رحمه الله كتابي شدانات شوار مجلد بناوي شي إعلام الموقعين عن رب العالمين آقا دار كرنوي أو كساني كتوقيع دكا لجياتي خواي فروردقاش شكا كتك فتوايك ددا كباسي دين دكا بشيوية كوانية أول لجياتي خواي فروردقاش توقيع دكات دلاء ديني خواواي واجنيع كواتب على خواب في السن أو كساني كدلنيان فتوى كانيان خوا راضي ناكات بل كفلان في سار راضي دكات أو كسان الأخواب في السن أو كسان عقوبيان زور قولي بروج خيامتيان چونك خيانة كردن لخوا زور زور تاواني چي قولي وكو أولية كتو خيانة لأمانة تسكت وهروها خيانة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لودا دبي كتوبة هاشوين أو نكويت بودا بيت خيانة كردن كخيانة للسنة في غمر إخواب كيد عليه الصلاة والسلام كومالا بدعوش تداهن راو بهيني تناو دينك في غمر إخواب عليه الصلاة والسلام كأو في نهاتوا كفرماني أبي لسرنية وإذني أبي لسرنية كومالا اشتتهينا يناو دينوا كفي عمر صلى الله عليه وسلم نيكردو فرماني شي لسرنبوا وإذني شي لسرنبوا أو قورتين خيانة تولى في غمر إخواب عليه الصلاة والسلام كأو دينا خواي فروردقار تواوي كرت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ديني كامل وتواب ديني إسلام كن كنوا دراونية في ويستيبا فيني كسبكات أقر شروالك دراو بيت في ويستيبا بيدري توفيني بكيت بلام ديني إخوة كاملة في ويستيبا زيادي كزناكا تاوكو نقصاني أو دينا فينا بكاتو كلينا كي بكاتوا هر زيادة بو دينك اي دينيت او بولا خواه دور دا كويتوا بولا اخواي فروردگار دا بي زين ريتو خواي قولا رقي لد دا بيتوا بو برو جهنم دا چه خواب من پارزه بويا امام سيوطي رحمتي خواي فروردگاري لبيت لا الفيي سيوطي دا كا هزار دير شعر نسيوة لسر علوم حديث باسي كومالا كز دكات كا حديثيان بدن پیغمبر ودانا عليه الصلاة والسلام انساني زنديق به ايمان بو دين اسلام تكدن زورشتي اندروس كريستيانا ناو دين ولا دين دانيا وجقل انساني به دين كساني چي بناو دين دار كخوينا بياند با امام سيوطي دفرمي وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الاجر فيما صنعوا فرمي لهمو او خلكانيكا خراب سلو تاوانيان زياترا او كوملك سي بناوي تصوفوا كومالك حديث ياندروس كربناوي في غنبره صلى الله عليه وآله وسلم محتسبين الأجر فيما صنعوا وشاوري فاداشتشن لا إخوة لسر أو حديث هلبتنا بناوي في غنبره صلى الله عليه وسلم بو شاوري فاداشتن دانوت نحن وضعنا لرسول الله ولم نضع على رسول الله إما درومان بو في غنبر كردوان ندرومان بدمو كردبه يعني أو حديثان من هلبت لمصلحتي في غنبر دايا نجز يعني هبه بو دينا كيف يغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام واتا اما وادا كين بوي خلشي زياتر برو دين به بوي اما حديثي ضعيف حديثي موضوع من داناوا دفرمي وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما صنعوا كواتا براجيان زيدا لهيج كسي قبول ناكره دسكاري دين لهيج كسي قبول ناكره اويل سر منو تويا بقرا اويل سر في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام چيه أويك عمل بو وحيبك كخوابين عدوا كفيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام واجب بي لسري شوين وحي كبير نقل أخوة ورشد دابينه أي منوتو كواتا زياتر بيويت لسر من شوين سنة ريبازي فيغنبري إخوة كبير عليه الصلاة والسلام نقل أخوة ما نوشد بو دين دروسكين بناوي مصلحتي دينو بناوي خزمة كردن بدينو أخوة قورا قبوليني او امانتي خوف في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام امانتي خوتي زوره امانتي خوتي هر سپرده یک بیت كخوتي لا يدانا بيتيست تو بي پاريزيت ولو سپردانش بريتيل الاسرار نهاني في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام فرمه اگر كسك سيلقل كرديتو فالتفت يمنه او يسرى ولا راس تبدا او رداه ولا كاتق سيلقل كردن الدا فانها امانه بزان أو قصي أو أمانته لا يكذب باسينك أو نهيني بفارزيت كنهيني دي نفارس أو تو خيانتك كردوا لو امانتيك هي او بلاد ولا ابوا وهروها امانتي نيوان جنو بياو في عمر اخوات من فرماء خراب ترين كز او كسيا كشوك شيء تلاي خزاني خوي بياني بي لاي خلق باسي بكات امانتي خزانت بفارزة امانتي مجلست بفارزة او امانتي خلق جا فارد بيت يا هر وديعيك بيت فارديك بيت يعني هيني خلق بيبي فارزة او اماناتي كيبون كخوي فرزقار فرمي لا تخون الله والرسول وتخون اماناتكم امانتي اخواو امانتي پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام وامانتي خلچيش امانتي يكري بپارزين حتى هي كافرش چين او كساني كامانتي چ قرسيان لسرا اواني كامانتي قرسيان لسرا لسرا تا پیغمبران طبعا پیغمبران عليه الصلاه والسلام الا هل بلغت اللهم فاشهد ايما شاهدي ذنبو پیغمبر اخوا ادى الامانه كتيكر امانتي اخواي فرودگاري گيانت دواي پیغمبران عليه الصلاه والسلام چه دين دواي پیغمبران زانايان دين العلماء ورثة الانبياء زانايان ميرادگري پیغمبران عليه الصلاه والسلام كواتا زانايان ارچان قرسا ارچي زانا بريتيا لچي بريتيا لوي كما دام ميراتكي پیغمبر اخواي هلگرتو عليه الصلاه والسلام بوشي ويا بي پارزيت كخوا ديويت وبوشي ويش بي جينت كخوا ديويت بلام لبير ما نجد هندك جار هندك كسي بناو زاناي آيني ميراتگيري ميراتكي پیغمبر ني عليه الصلاة والسلام ميراتگيري فلسفي يوناني و رومانيا كان واجد زاني ميراتگيري پیغمبر عليه الصلاة والسلام لعلم كلامه لفلسفه لمنطقه لا أو عقيده بيرو باوريك لا پیغمبر اخواه ورنجيله عليه الصلاة والسلام لوزيرك بلام لو عقيديك پیغمبر اخواه لتريبو عليه الصلاة والسلام ولا قرآن سنة داهات وآقاي لونية آقاي لونية ووكو فيويس آقاي لقرآن وحديث نية كواتا قناحة في إبلين ميراد قري پیغمبر اخواه عليه الصلاة والسلام دروس في إبلين ميراد قري أرسطو دروس في إبلين ميراد قري زانعيني نحو زانعيني صرف زانعيني مثلا منطق ميلاد قري أوانا أما أقر ضلكي خالي بيت لقرآن وحديث لعقيدة وبرباوري إسلامي بو ميلاد قري پیغمبر صلى الله عليه وسلم ميلاد قرنية أقر واجب زانت خوي كواتا يكمش الدلنيا ببزانة أو ميلاتي توها لتقرتوا هين چيا لچيا دور قرتوا أو قرآن وسنتي كپیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي او قران وسنته كتي دتي في وبغري قمرانا به يا اشتي ترى فحصي خدك دوميا طارستني او ميراثه كهين پیغمبري خواب عليه الصلاه والسلام طارزگاري لبكيت پاسوانيتي لبكيت لچي پیغمبري خواب عليه الصلاه والسلام فرمي يحمل هذا العلم ولروايه هذا الدين من كل خلف عدوله چي ام علمي پیغمبري خواب هل دگريت عليه الصلاه والسلام لهمو شو دوا كوتوية كخلكانك لا سدي دواتر ودواتر دين كي عدوله أو كسانك عدلا كثقا أو أنا ميراد قري بيغمبر إخوان عليه الصلاة والسلام إيش يعني كي وظيفة يعني كي شون أو ميراد هذا فارزن ينفون عنه تحريف الغالين لا ددا لسر أو دين لسر أو علم منهج ميراتا تحريف الغالين غال او كسي كزيد روت روى زور كسي لناو دين دا بناوي دين زيد روي دكات ارشي سرشاني شوين قراني شوين كوتواني في غمر اخوه عليه الصلاة والسلام هل قراني ميلاتك في غمر اخوه عليه الصلاة والسلام ارشي سرشاني اويا كنالن دست تخوش ببراسي تو زور جوان بتون دي تون رويتي دكي نا نابي لي راضي بيت دبي بويت او تون رويتيا زرر لدين دادات دين ناشيرن دكات دين بورا زينيا اوي تو ديك الدين نيا دبي اوابليت نقبع سوا دلت بي خوش بيت نا زيد روي كردن امتي اسلامي لناو دبات ببلغي في عمر اخوة عليه الصلاة فرموي انما اهلك من كان قبلكم الغلو انما اداة الحسرة تاك سببك كأمتاني فيش ايوي بهيلاك بردبي زيادة رويب ولا دين دا لدين اخوان طبعا بهمان شيء وزلا دين ايما دا زيادة روي كاران امت بهيلاك دبن بوين في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون أو كثاني كمتنطع زيادة غون أوانا بهلاك شون خلشيش بهلاك دبل بويا إمام بخاري رحمتي خواي فرقاري لبيت بو ما نجرته ولا صح كيدا حديثك ذاك علي كريم طالب رضي خواي لبكاتك لا يمن بو بارش زيرك كهات بو بيت المال لا يمن علي رضي خواي فرقاري لبناردي بو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بارش زيرك قورا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام توزيعي كربسر چوار كزا چوار كسي فقير نا بس چوار كزا كديويس دليان راجعش وبهوي اوانيش وضلي كثاني راجعش بو دينا كيخوا نفرق لي رازبو لفي عمري خوا عليه الصلاة والسلام فرموي نحن احق بها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نفرق رازبو ورخني لفي عمري عليه الصلاة والسلام فرموي اما شايفترين مستحقترين اي في عمري خوا بو دي ديتو چوار كسا بزانا رخنا قلتن في عمري خوا عليه الصلاة والسلام فرموي الا تأمنونني وانا امين من في السماء ايو منتان لا امين نيا لكاتك دا من امين داري او ذاتمك لآسمانا اوش بلقي لسروي كخواي فروزقار لسروه ولسر عرش بذاتي خوي بلان بيستن وبينين ودا صلاة اخواله مش وينك الا تأمنونني وانا امين من في السماء آية من بأمين دانان لكاتك اخواي فروزقار مني بأمين داري خوي داناوا لو صبوا الصلاة والسلام يقال سربيه نفر يشتري لي راس بوه او كل ما نقدر بريو تشاوي قول ناو تشاواني زق وتي اتق الله يا محمد اي محمد تقوى خوابك يعني تو تشينيت تو بتقوى نيت في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي اي من بتقواتين كتي سروي زبينيم توبة من دلي تقوى خوابك كابراء وانده يوتو تربو رويشت خالدي كري وليد رضي خواي فرودقاري لبيت وتي اي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام دعني اضرب عنقه فرمي ليه مقرب على مليد ما في عمري خواه عليه الصلاة والسلام في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمينا لعله يصلي نور زكاة نابي بيكوجين كرويش في عمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي يخرج من ضغض هذا قوم يتلون كتاب الله طريا لا يجاوز حناجرهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود فرمي لا ريسكي أما قومك دين لسر نفسي فكريت روي قومك دين ك قرآن دخل النواة لأيو زياتر نواجه عبادتش يعني لأيو زياتر بلام لقروي أنتي برناكات ناشي تناو ضلي أنتي بقن أقر بيان قمي لأقتلنهم قتل ثمود نيفرمو مادام قرآن دخوينا وعبادت يعني هي فيها يشاكن زيادة روي كردن لدين دا شاكن سيكسي ترهاتنا أعمالي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام برسياري عن عبادتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها وكم ليبا كم يانزاني يكيانوتي قد من شواننا نمهر شوان ويجدكم دوام يانوتي من قد خزان ناهنم جناهنم لبرخات إخوة أو نعمة لخوم حرام دكم أو يتريشان وتي من قط روجو ناشتين هم روجة بروجو دبن في عمر إخوة على سمكهات وبيستي فرمي من رغب عن سنة فليس مني من نواجه جدكمو دشخوم شوانا روجو دا قرمو روجي شيء بروجو نابم أتزوج النساء شني جدينم أوجد سنة من لا بدال من نية بلو تولا عندا بلو كدروي يا تندروي بلو تندروي بويا نتيجي تندروي بو كخليفة عثمان رضا إخوة فرورد قارق لي بالشهيد كلا بدأتي سي عبد الله كري سبئي يهودي كهاد لنا وخلق دا بلاوي كردوه عثمان عدلني عثمان يارمتي خذ مكاني زياتر دا عثمان خذ مكاني لقوين زي كردوه عثماني كري عفان وايكد خلقاني كي فر كرد ميش كي فر كردن ضلي فر كردن بران بربع عثمان رضاي فاتر وزقاري لبه كون خليفي راشد عثماني كري عفان يام شهيد كرد تنضوي دواي اوا بكث رازين ابون دواي اوا كي بو خليفة علي كري بطالبي شهيد رضاي فاتر بيت كيبو عبد الرحمن كريم الجم كإمام ذهبي لسيري أعلام النبلاء دا جيانا كي بازدكا دفرمي كان قائما الليل وصائما بالنهار بشو هرشو نواجي لكت بروجو هر بروجو دبو وزماني لذكر إخوانا ذكوت ويشرب لو كساني كلا سردمي عمر دا عمر رضي اخوة الكردقار اللي بين نار دي بو مصر بو اوي خلشي فيري قرآن كات اخوين نوي او عبد الرحمن كاتك تنروي شو دلو ميرشيوا شي بكافر زاني عليك رأي بطالبي بكافر زاني وشهيد الشكرت كاتك ويستيان بيكوزن دستو قاتشيان بري خريق بزماني ببرندس كير بقريان وتيان بودا قريت شكو بغيرات بزور وتي لا ترسي مردنا قريم لا ترسي يودا قريم أو ساتي تاوك ورحم دردش زمان منا ما هو ذكر إخوان فينا كده ذكر إخوات فينا كده علي شهيد كرد تيو ذكر إخوات كيت كواتب تندروي نخلتي تندرويتي نشاني تشاق مسلمانيتي نية تندرويتي نشاني انحراف الأدام نشاني أمة بهلاك بردنا نشاني دين لا يخلقنا شيرين كردنا وكذلك جعلناكم أمة وسطاء خواه فردقار وسطيتي لأيما دويت سنتك لخلقنا كينا واجب مكروهك لخلقنا كينا حرام بتاوان خلق لدين درنا كينا وبكافريان دانني طالما أوك ثاني كتون رون هروكو چون بيشينا كيان كعبد الرحمن كريم الجنبو لعلي كري أبو طالب رازين أبو بيدوايا لكتي تر لو سردما رازي به لكاغ رازين أبت كواتا وظيفي زانايان دين يكم وظيفيان شيا ينفون عنه تحريف الغالين تشتغ لو دين لاددا زيد الرويت روان لو دين لاددا بوي بدين حساب نكرت دوميا وتأويل الجاهلين زور إنساني جاهل هيا كهرشن دب قورش حسابا بلان جاهلة زور تأويلات يقدكات كزور ستي حرام بو خلق حلال زكات بعكس يكم زورتي حرامة تأويلك بو خلق دكاتو أو لو لايك بيه دكاتو بو خلق حلال دكات وريابة ما مستاي آييني أرشي ترشاند أويا هركسيك ميراد قريب يا غنبري إخوابي عليه الصلاة والسلام ما مستاي آييني بيانا أرشي ترشاند أويا زيد الرويت روان لدين لاديت وكم ترخمي أو جاهلانش كدين دسكاري دكانو تأويلاتو قران كاريبا كيف إخوايا بو دكان ديسان وريابة لايك ده أولا دين لاده وفاسوانتي دين بكا أرشي سرشاني تويا أو ميراتا بفاريزيت كسيك عقيديتي معتزليها كناو صفتي إخواناها لك صفتي إخواناها لك عقيدي جهميها ناو إخواناها لك عقيديتي أشعريها كتنها حوض صفت بو إخوا دادنه باقي صفتك كان كالقرآن داهاتوا إخواي فرودقار دا فرمي وجاء ربك أوضل وما جاء ربك إخواي فرودقار روجي قيامت دي بو فصلي قضاء لبين عباده والإخوانات في غمر إخوة عزمد فرمي ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا همو الشويق لبشي تيمي أخيري شودا فروردقار دادا بزي دالا كي داوا لي خوش بونم ليدك علي خوش بون في غمر دا فرمي فروردقار دادا بزي وان دالا فروردقار دانا بزيت فانا بخوة آية قرآن ردك ليتوا حديثي في غمر إخوة عزم ردك ليتوا كواتا إيشي تو أوي فاسواني أو دينبكي لدى سكاري كردمي وانتحال المبطلين انتحال يعني شتيك هنان وخصنا نودينوا مبتدع كان أو بدعة يعنيك تندها بدعة دينا ديخلنا نودينوا فاسواني الدين بكالوا كواتا أو كسب الراس ميلاد قريب يا غنبلاء عليه الصلاة والسلام أو كسيحمل هذا العلم أو دينيها القرتوة كفاسواني دينا بلام لاي هنديك كس كفاسواني كردني الدين بلاينا وقرنقنيا وهذا زاني كتوب تحذير ورياكر نوي خلق تكر لزيد الروي لقوران كاري لبدعاء دينك دوكو خوي هرتوا واد زانتو بشتيك لاوشي مشغوليت بابا كي كاتي اويا جاري مشكلي ايما اوانية بدعاء دا كريت مشكلي ايما اوانية صفات بوخوا دادن ايا داينانت مشكلي ايما اوانية كا فلانكس اوايا اوانية ايما اورو حكم با اسلامنا كريت تورا لخوتو دس بيبكا حكم با اسلام كا لخوتو حكم با قرآن وحديث بكا لعائلة إخوة ودس بيبك لعقيدة كتب